وقفت عليها، وهو هل يصح الانسان ان سافر سفر معصيه، سفر غاصبا الارض، سفر غاصبا في التجاره، سفر يزني، سفر سفر معصيه ولم يجد المال، هل له ان يتيمم ياخذ الرخصه ام لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد ان سفر المعصيه لا يبيح الرخص، سفر المعصيه لا يبيح الرخص، وهذا قول الجماهير من اهل العلم ان كل سفر فيه معصية لا يبيح الرخص، والدلالة على ذلك قول الله تعالى فمن اضطر ثم طيب فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد، فقالوا والذي سافر سفر معصية فقد اعتدى وهو على البغي او من البغي من مكان، فان كان كذلك بدأت السباح الرخص بالمعروف، فهذا وجه المذهب الغريب المذهب وهو قول القوي لولا ان شيخ الاسلام اظهر ان من مقاصد الشريعه وروح الشريعه التيسير حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا لما؟ لان من حكمه التيسير على العاصي ان ينتهي على نفسه، الانسان اسير الاحسان، فاذا وجد ان الشرع يبيح له الارض بالرخص حتى ينزل له العباده ولا يفرضها عليه، لانه لا يرتكب الاثم فوق الاثم ولا يبتعد بعدا كبيرا عن عاصي جلاله ولا باثمه وسفره بالعاصيه وايضا امتناعي عن الطاعه، فهذا بعد مركب فبروح الشريعه ومقاصد الشريعه انه يستخدم الرخص عدم يرجع ويكون اسير الاحسان بالنسبه لهذه الرخص فيرجع الى ربه جل في علاه. بقي كلمه اخيره في مساله التيمم على ان المصنف قال من نواقض التيمم بعد ما بيناه الرده، وهذا ايضا يؤخذ يعني لو ما حصل النظر يؤخذ على المعتمد، المعتمد في المذهب ايه؟ ها؟ وهذا لا تقول لاحد، هذا فقط علميا، لكن لو احد استفتاك لا تقول احداث، قل له الفقه واستخدم ايش؟ الرخص حتى تلزمه بالتوبه، هذا رايك انك لو استفتيت، لكن علميا المقاصد الشريعه مش قول شيخ الاسلام تماما. قالوا ايضا من النواقض الرزق، انت راجع فين؟ احسنت، انا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزق ناقص؟ ما هو أصالة ليس بواقع. ليش نقول الردة الردة ناقصة؟ هذا أيضا مما يؤكد مذهب الإنسان بهذا وهي رافع في الحد. ومسألة الردة أصلا الآن هو إيش؟ الردة إيش تقول؟ ترك شيء مستقر أصلا؟ قل مثلا الردة لا تبيح له ما أبحناه، لكن تقول ناقصة خلاص دخلت في نفس أدخلت في نفس الدائرة التي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو الشيء رفض الصحيح الراجح أن أقول إذا قلت أنه هو ناقص نقول لك إذا اعتبرته رافعا. نزلت بذلك وعامة أصل المذهب أن الرد لا تنقض، أصل المذهب يعني أصل المذهب لا تنقض الرد، هنا في استثناءات لها أدلة أخرى لكن أصل المذهب لا تنقض الرد. ليش؟ لأن هذه المسألة راجعة إلى مسألة حبوط العمل بالرد، وإحنا عندنا العمل لا يحبط بالرد، حبوط العمل يكون بالنقد على الرد لا بأصل الرد. ما أنا قلت لك تنبيع استثناءات، لكن أنا بتكلم على إيش؟ إيش قلت أنا الآن؟ قلت إيش؟ ندرك ما قلته؟ هذا هو اصل مدى ان حبوط العمل مداره ليس على الرزق، مداره على ايش؟ على الموت لا على الرزق، على صحيح الراجح انه واقع يعني حتى لو ظلم وحرص وظلم هتجد الكلام ضعيف في مساله الاله، هو واقع راجح، هذه اخر مساله بالنسبه للكلام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المدح على الكفين وشرائطه، والمدح على الكفين جائز ثلاثة اشارات، أي يلتزم يلتزم بعد كمال الطهارة، وأن يكون سافرين لأقل رسم الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن متتابع المشي عليهما. المصنف باب المدح على الكفين يعني سيذكر لنا احكام المدح على الكفين من الشرائط التي يصح بها المدح، وايضا الفروع التي تتعلق بهذا الباب. فقط بسيط في الباب اللي انا اتكلم عن المدح المدينه الان، المدح على الكفين سطر به الباب الارض وخلطه او يتبعه او يلزمه فروع، فان تقول الارض المدح على الكفين، ثم نتكلم على الفرق المدح على الجمهور اللي هو الكفر فوق الكفر، الضعيف فوق الطويل او العكس كما سنبين، والمسح على الجرح ثم نختم هذا الترتيب الأصح أو الأفضل الأوجب المسح على الجبهة، ثم الكلام عن المسح على الأثارب التخييم والخرق، وكل ذلك فروع من هذا الأصح. المسح على المسح معناه إمرار الأصابع على الشيء، المسح على الشيء إمرار الأصابع عليه مبدلة بالآن. المسح هو إمرار الأصابع، مسح على الشيء إمرار الأصابع على هذا الشيء مبدلا بالماء. والمسح على الخفين هو إمرار الأصابع على ظاهر الخفين كما تبين كيفية المسح. والمسح على الخفين فيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على سائر الأمم، إن الله جل في علاه فصل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنها الأغلال والآثار التي كانت على الذين سبقوه. فمن تيسير الله جل في علاه لهذه الأمة ومن هذه الشريعة السابقة عن الله أن يسر على الناس رخصة ويسر عليهم العبادات كالطهارة وغير الطهارة. تطهير الثوب من الدلالة كانت الأمم السابقة بالمقاريض خاصة الجزئية التي نزل فيها أو جاء فيها النبي، وهذه الأمة بفضل الله عليها بتيسير الله لها بأنه بالغرب يستطيع المرء أن يطهر الثوب وهو يصلي فيه. كذلك رخص الشرع تبديلا كثيرا رحمة لهذه الأمة، رخص للابس الخفين حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الخفين ثم يغسل الرجل، يستر عليه أن يمسح على الخفين. فقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من تيسير الله جل في علاه. وقد صح عن نبينا صلى أو في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خلي رضي الله عنه بين أمرين إلا افترى أي ترهما ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن حرام. وذلك القواعد أربعة قاعدة يدور عليها الأحكام، منها قاعدة المشقة تجب التيسير، وهي بقول الشافعي إذا ضاق الأمر استتع ضاق المشقة تجب التيسير. وذلك من تيسير الله جل وعلا على هذه الأمة أن رخص لها المسح إن كان المرء لابسا للخفين، هذا من فضل الله على هذه الأمة. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. ما معنى قول الإجماع في الجملة؟ يعني إجماع العلماء؟ طيب محمد نعم في الدوائر التفصيل في التفصيل خلاف، نعم في التفصيل خلاف. فالكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقراءة الكسر رغم جماهير المفسرين على أنها على المسح على الخفين، يعني وامسحوا على أرجلكم، يعني امسحوا على ما على الأرجل، إن هو العطف كان على إيش؟ على المكسور. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف على الممسوح فيأخذ حكم. وأما من السنة فكثير، سنة قولية وفعلية وإقرار، السنة كبيرة في مسألة المسح على الخف، كما ورد حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسافر لما سئل عن المسح على الخفين قال يوم وليلة من مقيم ثلاث أيام بلياليهن للمسافر، قال فيه ضمن المسح عندما يأتيك بالتوقيت فضمن قد أقر به بحكم المسح. وأيضا حديث صفوان بن حسان المرادي أنه قال أمرنا أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، وإلا من جنابة استفادوا منها فائدة مهمة جدا، أن المسح على الخفين للوضوء للحدث الأصغر لا للحدث الأكبر، يعني لا يصح أن يستعار عن الغسل بالمسح للحدث الأكبر، لأنه قال إلا من جنابة، يعني من جنابة أمرنا أن ننزع الخفاف، ونزع الخفاف يعني عدم المسح عليه. هذا حديث ايضا قوي، وحديث فعل ان زيد رضي الله عنه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط الخوف وزال عندها، ثم بعد ذلك توضا فمسح على الخفين. هذه سنه فعليه بان قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين. وحديث المغيره بن شعبه ايضا انه يروي انه اهوى نزل لينزع الخفين من وجهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما

قول سيدة عائشة لا ليس ملاش دعوة ولا قول سيدة علي وانت رحتم بقى. يبقى الفقه يحتاج لدقة نظر وتصور. ليش اقول احتراز احمد عبد السلام؟ مش فاهم السؤال. اقول المجزئ ان يمسح على ظاهر الخوف، هذا احتراز. فهمت السؤال؟ يعني كان مفهوم. اما هذا بتشوش ليه؟ جيد. ها حامل نجاسات صح؟ وبعدين لا مش حامل نجاسات، كان ماشي على الهواء، كان على الريش، كان رجلا سريا ففرش له الريش فمشي عليه. ها احسنت. لفض فوق هذا الذي اريده الاحتراز. اذا قلت مجزئ يبقى غيره غير مجزئ. اما ليش انا اقول احتراز؟ هذا فقه. اذا قلت احتراز يبقى اذا عندنا لو مسح على الباطن دون الظاهر لا يجزئ. يبقى اقل ما يجزئ في المسح ان يمسح على الظاهر، والكمال ان يمسح على الظاهر والباطن. الكمال ان يمسح على الظاهر والباطن. واستدل على ذلك بحديث المغيرة ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من فعل علي رضي الله عنه. وكل هذا فيه ضعف. الصحيح الظاهر ان المسح على اعلى الخف كما قال علي بن ابي طالب. قال لو كان دي برأيي بقى لا الباطن اولى، لان الباطن هو الذي يحمل النبي صحيح ولا لا. نعم. فهذا قول هو قول علي بن ابي طالب. والصحيح ان والظاهر انه ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان المسح المجزئ والكامل هو على ظاهر الخف، ولو مسح على باطن الخف فهذا كمال. الغرض المقصود اتفقت الكلمة على ان الاجزاء ان يمسح بالاصابع على ظاهر الخف. المسألة قبل الاخيرة في المقدمة في الكلام على المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين التوقيت. وهذا سيأتي بالتفصيل في مسألة الشرائط، لكن نحن نتصور تصورا كاملا لمسألة الخف المسح على الخفين، حتى اذا دخلت في عمق المسائل علمت رجعت كل فرع على اصل. انا الان واصل لك اصلا تبني عليه. المسح له تعقيد، ففي المذهب قولان قديم وجديد. ما معنى قديم وجديد؟ وما هو المعتمد، القديم ولا الجديد؟ وايش يعني معتمد؟ حسام قديم الذي افتى به الشافعي افتى به، هذا قوله في العراق. طيب مصر خلوه يغير المذهب ليث بن سعد بالذات جاي. ها نعم المعتمد. طب ايش الاسلام السبعة عشر مسألة؟ مش متذكر؟ في حد ممكن يسأل السبعة عشر مسألة؟ الانصاف انا مش هسردها. طيب ليه خمسة تسردها؟ مفيش خمس مسائل فقط. طيب ممكن؟ منها هذه المسألة اللي احنا فيها. عشان اسهل عليك. طيب عندنا قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم لا تعقيد. ابدا رخصة المسح موجودة. ابدا رخصة المسح موجودة. والدلالة على ذلك ظاهر القرآن. يا ايها الذين امنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويبقى المطلق على إطلاق أبدا، ما في تقييد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حديث أبي بن عمار، سأله رجل فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم، يعني يجوز لك أن تمسح على الخفين كالشراب وغيره. أمسح على الخفين؟ قال نعم. ثم قال له أمسح يوما؟ قال نعم. قال أمسح يومين؟ قال نعم. إلى أن قال وإن شئت. يعني إن شئت هذه إيش؟ مفتوح مطلق، كما شئت فامسح. واستدل أيضا بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه سأل رجلا أمسحت على الخفين؟ قال نعم. قال كم؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة. قال أصبت السنة. فهذه أدلة ثلاثة للقديم من قول المذهب بأنه لا تعقيد للمسح. وإيش يعني لا تعقيد للمسح؟ تصوره أنت معك خف، والخف ظاهر عندنا في السعودية، بيجيب الخف كثيرة في هذه المسألة. تلبس الخف ما تخلعه، ولو انتقد وضوء تنام به، تقوم به، تأكل به، تشرب به شهر شهرين ثلاثة أربعة، لك أن تمسح على الديمومة. هذا معنى عدم التأقيت في المسح، فهو على التأبيد أو على الإطلاق. وكما قلنا القاعدة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والقول الثاني هو القول الجديد وهو المعتمد في المذهب، وهو أنه له توقيت في الحاضر وفي السفر. أما في الحاضر فيوم وليلة، وأما في السفر فثلاثة أيام بلاليهن. في السفر ثلاثة أيام بلاليهن. ما الدلالة على ذلك؟ الدلالة حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وأحاديث كثيرة. أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح قال يوم وليلة للمقيم، والمقيم هو اللي في الحضر.